لتنذر أم القرى أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لو ويهدي إلى